يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المهندس لام نون، يقول في رسالته: إنه يهوى الصيد في البرية أحيانا بالصقر وأحيانا بالكلب المدرب للصيد. يقول السائل: فما هي الشروط التي يجب توافرها لإباحة الصيد الذي يأتي به الصقر أو الكلب المدرب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشريعة الإسلامية أباحت الصيد بالآلة والحيوان المدرب، لأنه يعد كالآلة في يد الإنسان. فإذا درب شخص الصقر أو الباز أو الكلب على الصيد، ثم جاء هذا الطائر أو هذا الحيوان بالصيد إلى صاحبه وفيه رمق ذبحه صاحبه، وإذا لم يكن فيه رمق أصبح هذا الصيد يعني حلالا أيضا عند الجمهور، لأن جرح الصيد يعد ذبحا. يقول تعالى في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والجوارح هي الكواسب من الطيور والسباع، والجوارح جمع جارح من جرح إذا كسب، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم ما كسبتم. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ما يوضح بعض الشروط لحل الصيد سواء من الكلب أو من غيره. قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، يعني ما لم يشركها كلب آخر يعني لشخص آخر. وأيضا في حديث الشعبي عن عدي نحوه: وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب أي معلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته، ذكاته أي ذبحه. ولذا وضع الفقهاء ضوابط لحل الصيد المعلم، منها أن يرسل الصائد الجارحة على الصيد، فإن استرسلت بنفسها فقتلت فأتت بالصيد فإنه لم يبح عند الجمهور. ثاني أن يكون الجارح معلما، ومن ذلك أن يكون الكلب معلما أو أن يكون الطائر معلما، ومن ذلك يعني كي يعلم أنه معلم إذا أرسل استرسل، إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره صاحبه انزجر. يعني أيضا إذا أمسك الصيد، أيضا إذا أمسك من الدلائل على أنه معلم، إذا أمسك الصيد لم يأكل منه. الثاني أن يجرح الصيد، فإن خلقه أو قتله بصدمة لم يبح هذا الصيد عند الجمهور، والبعض يرى أنه يباح أيضا لعموم الآية والخبر والحديث. أيضا أن يرسله صاحبه، إذا لم يرى صاحبه شيئا ذهب يعني هذا الحيوان أو هذا الطائر وصاده لم يبح أيضا، لأنه أتى به لنفسه ولم يأتي به لصاحبه. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام نون عين، تقول في رسالتها: أحيانا يحدث لها أكثر من سهو في الصلاة الواحدة، فماذا تفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النقص قد يكون في نقص الفرائض أو السنن أو في زيادة فرض أو ركعة، فإن كان النقص في ترك فريضة كقراءة الفاتحة، إذا أمكن قبل أن يركع المصلي فإن عقد ركوع الركعة التالية فتبطل تلك الركعة التي حدث بها النقص، وعليه أن يأتي بركعة كاملة قبل الخروج من الصلاة بدلا عنها. أما إذا كان النقص من السنن بأن كان المصلي ترك قراءة السورة في الركعة الأولى أو الثانية، أو ترك التشهد الأوسط أو زاد ركعة، فإنه يسن في حقه أن يسجد سجدتين للسهو، سواء سجدهما قبل السلام أو بعد السلام، بكل قال العلماء. فمن قال السجود كله قبل السلام فقد استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وأما من قال من العلماء بأن السجود كله بعد السلام فقد استدل بحديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. حيث أطلق الشك بالزيادة أو النقصان، وفي الحديث الذي رواه الجماعة: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد ذلك، رواه البخاري وغيره. وأخيرا نقول للسائل: حتى لو تكرر السهو بالزيادة والنقصان في صلاة واحدة بأن نسي التشهد الأوسط وزاد ركعة مثلا، فإنه لا يزيد على سجدتين لجبر الصلاة هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي.